والصحية والبدنية. أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه لأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها أصرفه عن متابعة هذا العمل، فيجد له مشروع ثاني. مثلا تعليقات الجهاد على ما زاد المعاد، هذا يسأل عن فقه السنة، وهذا يسأل عن زاد المعاد، وهذا يسأل عن ثمر المستطاب. إيه وراد بأسري كل واحد بدنا بقى نجيب له. أنا لو سألتني الآن لماذا، والله ما أستطيع، لأنه مش قضية جامدة ملموسة أستطيع صور لك يا. لكن أعرف مثلا زاد المعاد كنت أدرسه على أخواننا هناك في دمشق، وأنا من دأبي ألا تبنى رأيا إلا بعد تمحيص أقوال العلماء ودلتهم وتبني رأي راجح منها. فدرست عليهم المجلد الأول من زاد المعاد، فجاء اقتراح، شو رأيك يا أستاذ تدرس علينا الروضة الندية؟ على اعتبار أن الروضة مكثف كما تعلمون، بينما زاد المعاد مفصل. والله رأيكم إذا يعني مللت هذا الأسلوب العلمي الطويل خاص بزاد المعاد فأنا معكم. فبدأت بالروضة الندية وآخر يعني عملت مجلد واحد فقط من زاد المعاد. حاجتك أبو ليلى أنا بيقولوا جماعة أخواننا دول المصريين أنه انتقل الصوفية إلينا. نعم أقول عملنا المجلد الأول من زاد المعاد، وهكذا جاءت مناسبة تزوج أحد أخواننا، قال لي شو رأيك تألف لي رسالة في آداب الزفاف في السنة، وهو من أعز إخواني هناك. قلت له حبا وكرامة، أردت كل شيء وتوجهت له الرسالة هذه، وهي عبارة عن وريقات صغيرة. بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت، حينما أتوسع في هذا أترك ذاك أترك ذاك، وهكذا. فالإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتئيه. هو الدافع لهذا السؤال، ما عندنا في مصر مشهورة أن الشيخ السابق هو الذي طلب منك التوقف عن النفط. هذا لا أصل له إطلاقا، لا أصل له أبدا، ولا سمعت به إلا هذه الساعة. لا هذا منتشر جدا يعني. غريب والله، غريب جدا. نعم الشيخ السابق نفسه في المعسكر التاسع لجامعة القاهرة آخر معسكر إسلامي كان ذكر قال الشيخ الألباني أصدر لي مجلدات إذا تعليقات إذا بطال الفقه السنة يصدر مجلدات، فأنا رفضت. قال هذا أمام جمع كبير يعني. هذا غير هذا لعله ما كان هناك. انت ظاهر لك قول يا اخي هذا غير هذا، اليس هذا غير هذا؟ نعم هو طبعا الفرق ان انا روايتي ان الشيخ طلب اليك. نعم هذا لا اصل له، اما هذا صحيح. وهل لي وقع احد اخواننا المصريين يومئذ كان من إخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر وجاءوا إلى سوريا، فلما اطلع على تمام المنة التعليق على فقه السنة قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعرض على السيد السابق لعله يصير تعاون بينك وبينه فيطبع كتابه مع تعليقك. قلت له أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع، لكن لا مانع. وعلى هذا الأساس أعطيته المقدمة الجزء الأول. ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، وهذا على خلاف عادتي، كلفت بعض أخواننا أن يبيض المقدمة، فاحتفظت بهذا التبييض عندي وأرسلت المقدمة والجزء الأول اللذين هما بخطي مع هذا الرجل، فسلم ذلك للشيء السابق على أساس أنه يأخذ منه الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه. بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة، والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد أخواننا هناك لمتابعة السيد السابق، فكنت أراسله فيقول والله أنا راجعت الشيخ ويقول اليوم وبكرة واليوم وبكرة، وأخيرا أرسل إلي الجزء الأول دون المقدمة، وقال صاحبي الذي كنت أراسله الشيخ يقول ما أدري وين المقدمة. هذا كل ما وقع وليس أكثر من ذلك. لا هذا لك، هذا لك مني إليك. الأخ الحويني يعد بحثا طيبا في باب ترجمة شيخنا. من ضمن الأسئلة التي في البال نسأل، قد عصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الأردن، نريد يعني تقييم منك للدعوة السلفية المنهاج لطلبة العلم، كانوا جدين ونشطين كانوا في سوريا أم لشباب الأردن، من ناحية الالتزام بالمنهاج والأمانة العلمية كذلك التأليف وغيره. شباب مصر ما عاش الشيء، كيف نسأل؟ هذا التفيد بالترجمة. ما عندي شيء أقوله بهذا، من قضية كما يقال من أصعب الصعوبات بيان البدائيات. المسألة هذه واضحة ما تحتاج إلى شرح كثير، أن طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا وأن يقدموا إلى الناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم، وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس، كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق، قال قيل لأحدهم من الأذكياء السلفيين في دمشق الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهري، فأجابه باللهجة السورية اتشرفنا، نسخة من صحيح البخاري جادت. واضح هذا الكلام؟ فشو الفائدة إذا واحد إجا أخذ كتاب شوي من هون شوي من هون شوي من هذا الكتاب فلان يقدمه للناس، فهو لم يأتي بشيء جديد. فنحن نريد من إخواننا أن يسلكوا سبل علمائنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم، ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما ورثوه من علوم المتقدمين. وأنا أعتقد أنه الآن أمس في الأمس القريب كنت أتحدث وقد سألني سائل، هل تستبشر خيرا في العصر الحاضر من ناحية الإسلامية أنه في تقدم؟ قلت نعم في تقدم من ناحية العلمية، لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خيره. ولذلك فأنا أدندن في كثير من الأحيان حول محاضرة كنت ألقيتها نحو 10 سنين من الزمان، هنا في عمان بموضوع التصفية والتربية. التصفية تتعلق بالعلم، التربية تتعلق بالسلوك. فالآن العلم وتحرك العلم بالسنة واضح في العالم الإسلامي كله، وهذا يبشر بخير، لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة كأمة إلا كأفراد قليلين، وهؤلاء الأفراد موجودون في كل زمان في كل مكان لكن كقلة. ولذلك إذا لم يقترن مع تصفية العلم تصفية النفوس من أدرانها وأوساخها في سلوكها، فلا يكون ما يسمى اليوم بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية. نعم. هذا ما لدي الآن. سمعت يا شيخنا، كنت بصدد عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أقوال المعاصري أو نحو ذلك، فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ، وهل تكلمتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاء؟ لا، ما أتيح لي التتلمذ عليه، وإنما لقيته في أول ما لقيته في مكة في أول حجة حججتها، وذلك يمكن كان عمري في حدود 35. وهذه الحجة كانت يعني ليست بجهدي، لأني كنت ناشئا في العلم وفي المهنة التي هي تصليح الساعات، فما كان باستطاعتي يومئذ أن أحج، لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اختارني بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف بالنتيجة المعروفة، وعادت الجيوش العربية إلى عواصمها ومنها الجيش الفلسطيني السعودي، وهو كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصل سعوديين. فلما قرر رأي الملك السعودي يومئذ بأن يعود هؤلاء، كان عليهم قائد اسمه فهد المارق، والظاهر أن الاسم ما راق له فيما بعد فجعله المارك بالكاف. المهم، وفهمت منه يومئذ بأنه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف، فهو كان قائد هذا الفوج، فعنده كما يقال اليوم خلفيه تدين علم، فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد إلى الرياض، فقيل له ما له غير فلان وفلان. الأول هو الشيخ باجهد بيطار رحمه الله، والآخر هو أنا. الشيخ باجهد طبعا يومئذ كان مسنا فاعتذر، فلما جاء إلي وعرض علي الذهاب مع الفوج، وهذا يكون طبعا من عاقبة أمره أن أمكن من الحج وزيارة المسجد النبوي، وأنا شخص اعتدت أن أقول لإخواننا إذا ما دعاني داع أقول له ترى أنا ما بالأمزح، إذا بتدعيني عن جد أنا أوام بستجيب. هاي عبارة يعني سورية، أنا ما بالأمزح، لأنه في عادة هناك بكل واحد عم يشتغل أي شغل بمر المار صديقه بيقول له تفضل. على إيش تفضل؟ طبعا يقال مثلا عندما يلتقيا مثلا قريب من دار رجل بيقول له تفضل بيقول له ترى أنا ما بلا مزه ها أصحاب أولى عن جد يعني. فأنا تائب طبعا للحاج ولا أستطيع. فلما عرض علي هذا قلت ما عندي مانع لكن سأستشير والدي. ووالدي رجل متدين وعالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآلة، لكن أنا نشزت وشذت عنه حينما سلكت مذهب أهل الحديث. فأخذت رأيه على كل حال، وأنا كنت يومئذ أعمل في دكاني الخاص بي. قال لي ما في ماني أنت تعرف مصلحة. المهم سافرت، وكان من الدوافع على هذا السفر لأنه السفر يعني ما بيطمع السفر. ليه؟ لأنه الركوب على سيارات الجيش الضخمة اللي هي الأثقال والأحمال. لكن الشوق أولا للحج إلى بيت الله الحرام، وثانيا للقاء أهل العلم هناك، لأنه كنت أقرأ في مجلة المنار وكان عندي علم بالشيخ أحمد وعندي علم بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفية. فقلت ما رأى أستطيع القاهم إلا في المسجد الحرام. فكان أول من سألت عنه هو حامد الفقي رحمه الله، كان فيما يبدو سليط اللسان. كان نازل في فندق نسيت والله شو اسمه، اسم قديم مشهور في كثير من البلاد. المهم صعدت إليه أنا وقائد الفوج هذا فهد، فجالس في على سرير وزني صيف واخذ حريته، القميص أمام قصيرة ولباس أبيض، أعجبني هذا الوضع يعني ما فيش كلفة. فسريرين متقابلين جلست أمامه. قال له فلان محمد نصري أهلا وسهلا، قام وعانقني وربما قبلني. ما أعرف يومئذ حكم التقبيل جاهز ولا لا. أهلا وسهلا وكيف حالك كيف وصل الأمر أني ذكرت الأخوة المسلمين. قال لي الخوان فاستعظمت هذا الكلام. قلت إيش هذا يا شيخ؟ قال يدوني كذا وكذا. صار يتكلم عن الأخوة المسلمين طبعا اللي هو بيعرفون هنا. قلت يا شيخ بس الأخوة المسلمين لا يمكن أن يقاسوا بعضهم ببعض في كل بلاد، فأنت تستطيع أن تتكلم وأنت أعرف مني بالأخوة المسلمين في هناك في مصر، فأنا ما أعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم. لكن في سوريا ما أظن يجوز لك إسلامي أن تتحدث عنهم وأنت لا تعرفهم. المهم يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه، وكان اللقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله. سألت عنه قالوا لي نازل في فندق ما أدري إذا كان في مكة فندق شبرة، هو موجود في مصر هذا الشيء. المهم ذهبت لي جالس كان في مدخل الفندق، سلمت عليه وعرفته بنفسي. قلت له أنا سألت عنك وقصدي أنه أستفيد من علمك لأنه قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب الخاصة تعليقك على المسلم. فرأسا أعتذر وقال لي ولا أنسى الكلمة هذه لغة مصرية، قال لي مضامتي مريضة. نعم. ولذلك هو يقول يعتذر يعني. فقبل فأذروا جلس قليلا ثم انصرفت. ثم قدر لي أنني سافرت من مكة إلى جدة ومن جدة إلى المدينة بالطائرة. هناك علمت بأنه الشيخ أحمد نازل كمان في الفندق، فقلت والله هذه فرصة. ذهبت إليه، كان في نفسي أن أبحث معه موضوع اعتداده بالتوثيق ابن حبان، فأثرت الموضوع وإذا به مع الأسف شعلة نار، ما بيقبل مناقشة ولا بيقبل مناظرة، وشيء غريب جدا جدا، فصدمت. قال نحن كيف بدنا يعني نهدر جهود مثل هذا الإمام؟ يا شيخ أنا ما أقول نهدر جهود، ولكن الحافظ ابن حجر أردت أن أذكره بما هو دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان ميزان، ما عنده استعداد أبدا للمناقشة إطلاقا. فرجعت مع الأسف بخفي حنين. ثم بعد ذلك جاء إلى دمشق، فلما بلغني زرته في منزل كان نازلا فيه، لكن ما استفدت منه شيئا، لأنه ما عنده استعداد يتناقش أبدا. هذا كل ما يمكن أن أنكره عن الرجل رحمه الله. يعني كان في حدة حديد مزاج جدا يا الله. لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد، تعرف شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الستار؟ عبد المعز ايه هذا اخواني. نعم ايه نعم. في قطر كان، كان في قطر. نعم إيه. هو متزوج بنت الدكتور احمد الشريف للشيخ شايف الاشار في مقدمة المسند اليه. ايوه. وعاصر الشيخ شايف الاشار، فيقول انه كان صدر واسع جدا للمناقشات تطلع حياته او نحو ذلك. يعني هذا يذكرني بقصة والغاية منها أقدمها سلفا، لأنه ما في مشابهة إلا من حيثية وحده. هو بيظهر واسع بما له سأله سائل وبيجاوب، لكن إذا كان السائل في عنده شيء من المعرفة وده يأخذ يعطي معه فهذا شيء آخر غير. والمعز ما أظن في عنده يعني اطلاع في علم الحديث، حتى يعني إذا نقل مثل هذا يكون يعني نقله دقيقا. لا. على كل حال أنا ذكرت ما وقع لي، وهذا ليس مقياسا. لا. ممكن يقال هذا مثلا في آخر عمره. فهذا الخبر يضم إلى الأخبار الأخرى. لا. أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم. أريد أن أقول كنت أتردد على مركز الإخوة المسلمين في دمشق، لما قال لي أحدهم واسمه حسن عبيد، كان له صلة قوية بنا وتبنى الدعوة السلفية دعوة، لكن هو منخرط في الإخوة المسلمين. فذكر لي يوما شابا قاديانيا اسمه علاء الدين، وذكره لي يعني شو بدي يقول مادحا له بأنه واسع الصدر جدا وأنا شايف. فشو رأيك تجتمع فيه؟ هو يعلم مني أنه أنا ناقشت القديانيين وعقدنا جلسات متتابعة هناك. فبطبيعة الحال أنا رجل ما بالأمزح بستجيب، استجبت لدعوته. راح اتصل مع الرجل فالتقينا في مركز الإخوة المسلمين في غرفة خاصة، وإذا بصاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به، وطارت المناقشة وحديد وصوته يرتفع وإلى آخره. لما خرجنا قال لي والله عجيب، أنا ما بعرفه هيك لهذا علاء، بعرفه طويل البال. قلت له يا أخي بدك لاحظ ملاحظة، هذا أولا قادياني داعية هذوني بيطولوا بالهم مع عامة الناس، لأنه ما في غير بينسألوا سؤال بيلقي محاضرة ليش حتى يثور. لكن لما بتحطه تحت المحك تأخذ وتعطي هنا بقى ترتفع إيش الحرارة. قال والله صحيح. وجه المشابهة فقط يعني بين تصيغ أنه تصال المجال يتكلم يتكلم، أما تأخذ وتعطي خاصة فيما تخالفه فيه في رأيه هذا لا يفو تمامه إلا نوادر من الرجال حقيقة. طب من جد الشيخ أحمد شاكر بين علماء الحديث، معلش يا شيخنا احنا هذه فرصة العمر فنحن يعني لن نسامح. من جد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله بين العلماء المعاصرين له. أنا ما التقيت بمثيل له الشيخ أحمد شاكر؟ أي نعم، أنا ما التقيت بمثيل له وأنا ما أقول، لأنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فممكن يكون كما يقال في زوايا خبايا، لكن أنا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى أعرف ما فيها من الخبايا، لكن في حدود ما علمت اطلعت أنا ما شفت الشيخ أحمد. طبعا هذا من آثاره، من آثاره. أما من اللقاء بكل صراحة ما صار شيء بينه وبينه إلا الواحد القصير. لكن أنت شيخنا بالنسبة للشيخ أحمد الصديق الغماري ذكرت لنا أيضا في أول جلسة معك أن هذا الرجل لم تلتقي بمثاله، فيعني هو للشيخ أحمد شاكر في ما تعلق بالصناعة الحديثية. شوف يختلف الأمر، هذاك كان في مجال أن يستكشف كلها طويته الغماري، لأنه سألته أنا أسئلة وأجابني. الشيخ أحمد انسق الباب بينه وبينه، لكن الشيخ أحمد في جهده خاصة في المسند وعلمه هناك يفوق الغماريين جميعا، لأن الغماريين شو إلهم جهود، إلهم آثار رسائل فقط ثم يبدو فيها التصوف والتعصب للمالكية. وبالمناسبة اليوم بقرأ على هذا عبد الله الغماري رسالة يحكي بالمناسبة أنه في مسألة لحوم الخيل قولان، الحل والتحريم، قال وهو الأقوى. التحريم؟ تحريم لحم الخيل الأقوى. حاولت استحضر في ذهني شو الدليل اللي بده يكون هو جعله يمين إلى ترجيح هذا القول، ما كونه في صحيح البخاري وغيره من حديث هم إيش من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، وأذن بأكلهم الخيل. نعم، فسبحان الله قلت هذا أتي من المذهب المالكي. أي نعم، فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا كما تظهر في كتب أحمد الشاكر رحمه الله. ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء، فقه الغماريين ما هو فقه سلفي أبدا، فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد. انظر مثلا تشنيف الآذان في استحباب السيادة في الصلاة والإقامة والأذان، الله أكبر، 14 قرن مسلمون كلهم على السنة، هل اللي هجروا كل التوارث بل التواتر باستنباط عقلي أهوج أعوج أنه أنا سيد ولد آدم، شو المانع أن نقول وأشهد أن محمدا أن سيدنا محمد رسول الله،

مجهول على الوجه ما سمعت قرأت منها ما هو نقاط يعني نمط أبو البنا عبد الرحمن يعني هو نقال زوج حارث ومحبب هذا من جهة ومدير كأنه نذري الشافعي يعني ما تأثر بالحديث هو يعمل بالحديث كألب مثل يدرس الحقوق يعلم أنه يمكن لا يعمل وهكذا كان أكثر المشتغلين بعلم الحديث طوال القرون كانوا أولا غير محققين يرون ما هب ودب ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث فأثر هذا حنفي وذاك الشافعي والمالكي وراب حنبلي ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشتغلين بعلم الحديث كهؤلاء الغماريين مثلا وهذا الذي تسأل عنه فهو مثلهم لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على أنه ليس محققا فيه أظن كان جاءتني منه بعض الرسائل لكن أنا كعادتي ما عندي استعداد أن أرد على الرسائل هو أرسل لك شيخ مطيع إيه نعم طب فخر الرسائل يعني هذا قديم هذا قديم وظاهر كما يقولون عندنا في الشام قبل ما تطلع ريحتي فقد تكون رائحة طيبة وقد تكون غير طيبة على اختلاف الأذواق وهذا بيذكرني أنه في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان للغماري هذا عبد الله قامة البرهان إيه؟ نعم عليها خط وهدية إلى الأستاذ ما أدري إذا أضاف إليها محمد ناصر اليوم الآن قلب لنا ظهر المجن ليش؟ طلعت ريحتي عنده إنه سلفي هو شاف كتبي القديمة مثل السلسلة وغيرها توهم في أرسل إلي هذا الكتاب هدية ثم لم يعود بطبيعة الحال لأنه شم رائعة أنه مجسم ووهابي وآير في هذا اللي سمى الرد المقنع أنه هذا ليس فقط وهابيا بل هو شر منه وكذا وكذا إلى آخره سبحان الله يعني علم الحديث بركته في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره ومذهبه ثانيا فإذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فأفهم أن حديثه أو دراسة حول الحديث هي لأمر دنيوي ما هو هذا الأمر الدنيوي حدث عن أنواعه وأسبابه ولا حرج قد يكون مثلا للمال قد يكون للظهور ومن أقوال الصوفية حب الظهور يقطع الظهور فهؤلاء مثلا في المغرب طرقيين لهم زاوية مع ذلك يشتغلوا بالحديث كيف هذا ما استفادوا من الحديث شيئا إطلاقا مع الأسف لا في الخلق ولا في الفكر هذا حقيقة مشكلة من يشتغلون من الحديث أنهم لا يتأثرون به طيب يا أبو عبد الله يلا طب كنت ونحن على الطعام سألتك عن الأخ محمد عمرو يعني أنا فقط أريد أن أسجل هذه لأنها تسعدك رأيكم في المستاذ ما لي مستحضر الآن أنا اللي مستحضر أعطيتك يا آنفا

فأنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.